إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد في مشروع الألف كتاب قبل الممات، وهذا الكتاب هو الكتاب الشهير الحكم العطائية أو حكم ابن عطاء السكندري، أو كما يسميها الأكثرون أو كما سماها صاحبها الحكم الإلهية. يعني الحديث عن هذا الكتاب ليس جديدا، هذا كتاب من الكتب التي يكثر حولها الحديث، كون هذا الكتاب أحد الكتب التي يفتخر بها أهل التصوف على غيرهم. ربما لا نستطيع لا نزيد شيئا في الحديث عنه، لأن هناك من مدحه مدحا عظيما حتى جعله هو دستور السلوك للمتصوف والناسك والعابد، وجعله من الحكم التي تصل إلى درجة كما كان يقول بعض خطباء الأردن، أنا أذكره قديما، توفي هذا الرجل وهو عبد القادر الشيخ أحد مشايخ الطرق الصوفية، كان يقول على المنبر في يوم الجمعة فقط: لو أن القرآن ذهب لأخذنا ديننا من حكم ابن عطاء السكندري. ولذلك كان يفتتح خطبته بإحدى هذه الحكم ويشرح في الخطبة هذه الحكم. هذا الكتاب لا شك للقوم اعتناء به، حتى إنه شرح أكثر من 40 شرحا، ومنها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط ومنها ما هو مسموع الآن منتشر لبعض العلماء. ومن هذا هو جانب تعظيم له، وهناك جانب من جعله من الكتب الفاسدة التي يجب أن يحذر منها العالم. ومحمود مهدي الإسطنبولي صاحب الكتاب الشهير تحفة العروس حذر منه وجعله من الكتب الفاسدة، وذكر ما يؤخذ عليه من أمور علمية. فالكتاب له كما ترون له حدان، الحد الأول حد المدح لدرجة خطيرة ولدرجة غير مقبولة، وهناك من يذمه دما بحيث يجعله محذر منه. لا أريد أن أتكلم عن هذا الكتاب وما فيه فقط، ربما أتكلم حتى في هذا الجانب كلاما يسيرا، فلأن الكتاب قد انتشرت مباحثه، انتشرت، وما من أحد يتابع الحركة العلمية الخاصة بالصوفية إلا ويجد حضورا لهذا الكتاب، يهتمون به اهتماما كبيرا. والسبب الاهتمام أن هذا الكتاب من الكتب التي تصلح لعالم الأدب ولعالم الشعر ولعالم الحكمة، ولذلك ما نتصور أنه يمكن لرجل ما أن يأخذ هذا الكتاب ليشرحه شرحا أدبيا بعيدا عن موضوع السلوك وموضوع التربية وموضوع التصوف، يمكن أن يأخذه المرء على هذا المعنى، ذلك لصفاء عبارته وقوة وجزالة كلامه وتركيبه الفني الرائع. يعني الحكم صاغها كما هي سميت حكمة، وهو الحكمة كما تعلمون هو الكلام النافع، ومن شروطها هي قوة العبارة، والكتاب يملك هذا، ولا شك أن ابن عطاء كان يملك هذا كتابة وإلقاء. يعني الإمام الذهبي، هذا جزء ليس في السير المطبوع، هذا الجزء سير عالم النبلاء، وهو الجزء المفقود، الجزء المفقود الذي لم يطبع مع الكتاب، لا أدري إذا الطبعات الأخيرة أضافوا له، يصفه الذهبي، يصف ابن عطاء السكندري، قال: فكان يتكلم على الناس، يعني هو يكتب هذه الكتابة القوية كما سنرى، على بطريقة لغوية جميلة رائعة، وكذلك كانت عنده القدرة على الإلقاء على هذا المعنى، حتى يقول فكان يتكلم على الناس ويقول أشياء نافعة، وله عبارة عذبة وفيها الصدق، وله مشاركة في الفضائل. سناتي لما يكمل. قال ورأيت الفتح تاج الدين الفارقي لما رجع من مصر معظما لوعظه وإمارته. وربما كلمة إمارة فيها يعني فيها خطأ هنا، لأنها ليست في السياق، لم يكن أميرا بن عطاء الله السكندري. فالكتاب يعني يعجب به الناس لهذا المعنى ولأمر آخر. هذا الأمر الأول هي قوة عبارة الحكم، يعني عندما تقرأ الكلمات تشعر بالفعل أنها مصاغة بطريقة حكيمة ورائعة من جهة اللغة. القوة الثانية التي ملكت هذه العبارة العطائية إن جاز لنا التسمية، أن كلامه محتمل، بمعنى أنك يمكن أن تحمل، إذا كان الرجل سنيا غير مؤمن بوحدة الوجود يمكن أن يحمل كلامه على التوحيد الخالص، وأما إذا كان رجل من أهل الوحدة كابن عجيبة في إيقاظ الهمم في شرح الحكم، فابن عجيبة يؤمن بوحدة الوجود فيشرح كلامه ابن عطاء على هذا المعنى، أي أنه العبارات التي فيها الوحدة. حتى هذا الكتاب المنتشر بكثرة لصغر وهو شرح عبد المجيد الشرنوبي، وهو من علماء الأزهر قديما، متوفى سنة 1348 للهجرة 1929 للهجرة، سنرى أنه يشرح عبارات له على معنى وحدة الوجود ناقلا عن غيره هذه العبارات وهذه العقائد. فلذلك الآن يمكن لرجل سني أن يشرح سنيا خالصا، أن يشرح كتاب وحكم ابن عطاء شرحا سنيا تاما، وسيكون قليل التعب أو أقل تعبا من ابن القيم في شرحه لمنازل السائرين. يعني في منازل السائرين في عبارات قلقة وصادمة، وهنا العبارات القلقة والصادمة أخف، أقل أول شيء أقل، وكذلك أخف يعني أخف صلابة، فيمكن أن تحلل بطريقة سنية. وفذلك أن يوم الملقي لها والشارح لها يمكن أن يستغل هذا الباب في تفهيم المستمعين بما يحبون لها وما يريدون، ومن هنا تم هذا الأمر. الأمر الثالث، ما هي قيمة هذا الكتاب؟ من الأمور التي نعرفها في الأدب العربي قديما، يعني لما نقرأ الشعر الجاهلي، لما نقرأ الشعر الأموي والشعر العباسي، لا نرى الرمزية قط، ما فيش رمزية، في حكمة، في تصوير، مجالات البلاغة في هذا الباب، الرمزية معدومة. ولذلك مما تكلم عنه محمود شاكر في أباطل وأسمار ضد لويس عوض هو أنه يقول يتقمم الرموز، بمعنى أنه يسير على مسيرة الذين يريدون أن يخفوا الحقائق والعقائد من خلال كلماتهم الموهمة. فالرمز في الحقيقة في الشعر العربي دخل في الكلمة، دخل عن طريق التصوف، والرمز بالنسبة للشعر أعطى رونقا جمالا من جهة أدبية، مع ما في ذلك من الخطأ الشنيع في موضوع العقائد وموضوع الدين، لكنه من جهة بلاغية أعطى رونقا عجيبا. توضأ بماء الفجر، انظر أنت إذا قرأتها على جهة جمالية تهتفيها. توضأ بماء الفجر إن كنت ذا سري وإلا تيمم بالحديد وبالصخر، كلمة يعني جمالية. وهكذا لما نرى رمزية ابن الفارض، لما نرى رمزية الشعر وإن كان أقل إتقانا من ابن الفارض ابن العربي، ابن عربي في فتوحاته كثيرا ما ذكر أشعارا رمزية لا تصل درجة ابن الفرد، لكنها كذلك فيها الرمزية. كذلك نرى في هذه العبارة التي نراها لابن عطاء في هذا المعنى فيها الرمزية. ومن قرأ الكتاب يعني لا أريد أن أستشهد، لأن كل حكمة فيها الرمزية، إن كل حكمة لابن عطاء فيها الرمزية. ليس دورنا هنا أن نحذر منها أو أن نمدحها، نحن نتحدث عما هي عليه. لكن هناك جانب لابد من أن نعرفه. أنا أتكلم عما يعنيني ويعني المسلم. هناك مشكلة لدينا نحن الذين نعيش هذا الجيل، عشنا هذا الجيل بحثا عن الصورة الإسلامية الحقيقية. عندنا مشكلة، وهي ما هي الصورة المثلى التي نريد الدخول فيها؟ ما هي الصورة؟ من الصور المطروحة هي صورة المثال الغريبة لكلمة الولي. هذه كلمة رائعة في الشريعة الإسلامية. من عادى لي وليا، الولاية في الدين، أن يكون الرجل وليا تقيا صالحا. هذه لمن يفهم الشريعة فهما صحيحا تشغله هذه الصورة ويسعى جاهدا للتمثل بها. وأفضل من يقف على شرعته، على طريقته، ليرغب الناس في الدخول في الطريق هم الصوفية. أعظم ناس، يعني يمكن للرجل أن يقف على باب شرعة الجهاد فيحبب السامع بهذه البطولة العظيمة التي يريدها هذا الشاب، أن يقول له ادخل إلى باب الولاية من هذا الباب، وهو باب الشجاعة وباب الإقدام، وباب بعد ذلك ما يترتب على هذه الشجاعة ومن الشهادة في سبيل الله ودخول الجنان. هذا موقف عظيم. ومن هنا فأعتقد بأن أعظم الناس قدرة على الحشد للشباب هم المجاهدون. أعظم الناس قدرة، لا أحد يستطيع. يعني أنت لو وقفت أمام الناس لتدخل الناس في باب السياسة، إن لم تدخلهم من باب الصراع لا يدخلون. يعني من مهمات الخطيب الذي يريد أن يجلب الناس لباب السياسة، لابد أن يطرح السياسة كصراع، معركة لابد أن ننتصر. هو يستخدم الألفاظ القتالية، ألفاظ الشهادة، ألفاظ الجهاد، فتجد الرغبة الشديدة في الدخول فيها. ولكن في الحالات العامة إن أعظم هنا نأتي، لو جئت للسلفي يريد أن يدخل الناس من شرعته إلى الولاية، من خلال شرعته، من خلال طريقه، فتجد أنه يتكلم عن العلم وعن رغبة العلماء في الدخول في قراءة الحديث والاطلاع فيه وإلى آخره. وهذه جميلة ولا شك أنها تصنع منك رغبة بالدخول في عالم المحدثين وغيرها وإلى آخره، وهي طريقة لا يسلكها كل الناس، يسلكها البعض، وبعد أن يدخلوها تقف بلا شك في كل طريق، في الجهاد، في العلم، في أي طريق تقف المعوقات وتقف القواطع والموانع للوصول. يعني بعد ذلك بيدخل في الحديد بصير تاجر، بصير يبيع، بصير يشتري، ويروح مجاهد، بصير بعد ذلك بيفتح مؤسسة بتاجر على المجاهدين. يوجد في كل طريق يوجد فيه أمراضه. هذه قضية عقدية وقدرية يجب أن نفهمها. ما من طريق إلا وفيه أمراضه، ما في حتى الخلوة. يعني بعض الناس يسأل المعاشرة الناس فيها ألم؟ نعم معاشرة الناس. طب إذن الخلوة فيها من الأمراض أشد من أمراض المخالطة، القصد. أما أفضل طريق لمن يريد طريق الولاية بالمفهوم العام، فإنك تجد أن الصوفية يقدمون رموزهم بهذا المعنى، هو الولاية. وهي حين تقرأها بالفعل كأنك تتحدث عن صورة مثالية لأشخاص يعيشون على الأرض. يعني الأولياء، هذه كلمة تسرق السامع وتسرق من يقرأ كتاب الله ويقرأ السنة للسلام الأولياء وإلى آخره، فيقدم لك هذا الرجل الذي كان عابدا تقيا صالحا، وربما وتصل المبالغة إلى درجة أنه يعني إذا تكلم أنهى كل حديث، وإذا وضع يده حصلت كل البركات، وإذا تفل في وجه مريض شفى كل الأمراض، وهكذا. هذه الصورة هي ما أحب أن أنبه عليها في هذا الباب. هذا الكتاب يصنع شيئا من هذا الخداع. هذه الصورة من الولاية لا توجد على المعنى الذي يريده هؤلاء أو يقدم به هؤلاء الأشخاص. لنضرب مثالا في صاحب الكتاب، نعرف أن ابن عطاء السكندري صوفي، توفي سنة 709 للهجرة، ودخل ابن تيمية الإسكندرية وهو موجود هناك، ودخل ابن تيمية الإسكندرية سيقا من إلى الإسكندرية وهو وابن عطاء الإسكندراني النسبة القائمة على القياس وعلى غير القياس السكندري، ودخل هناك. طيب هذا الرجل الذي يتكلم عن هذه الولاية بهذه الدرجة، ما هو حاله في الحياة؟ ما هي حاله؟ أنا كثيرا ما أسمع عن أولياء عظماء، فلما تذهب إليهم فتريد أن ترى شخصيتهم، أقل شيء لا ترى عندهم العلم الذي تقتضيه الولاية، لأن الله ما اتخذ وليا جاهلا. هذه قاعدة من قاعدة الولاية، أنه يتكلم في الدين بجهل، هذا أول الشروط. ثانيا تراه نزقا، تراه لا يحتمل المخالف، يرى نفسه أنه شيخ ويجب أن يقول فيسمع له، وإذا تحدث تحدث كلاما عاديا يمكن أن يطلقه بائع البسطة في الشارع، يطلق هذه الكلمات وهم يأخذونها منه على أنها الحكم العظيمة التي يعني بلغت قاموس البحر كما يقولون. وأنت تحاول أن تفهم القديم من خلال واقع العبارات المعاصرة. يعني هناك طريقة عجمية دخلت علينا وهي طريقة تعظيم الرموز لدرجة الغرابة والخروج من الإنسانية. قدس الله روحه، يعني إيش معنى؟ أنت لما تسمع هذه الكلمة تشعر أنك تتعامل مع رجل لا يمشي على الأرض، إذا مشى أرجله لا تطأ الأرض، لا تطأ الثرى، هو يمشي على الأرض على صيغة الطيف، على وجه أنه طيف يمشي على الأرض. وكيف تعامل مع أهله، كيف تعامل مع كذا، هذه كلها يغيبونها. هذا المثال مثال هنا الآن بين يدينا لنرى الولاية القديمة والولاية المعاصرة. الولاية المعاصرة تستطيع أن تراها من بعض معظمي الأولياء الصوفية من خلال مشايخهم المعاصرين، يعني موجودة، تذهب الآن الحمد لله موجود اليوتيوب، موجود الأشرطة، موجود كذا، فيتحدث لك عن شيخ من الشيوخ، والله تقول كيف هذا موجود كان في الدنيا في عصرنا هذا؟ فأنت تظن أنه يتحدث عن غيب قديم وعن شخصيات تاريخية يعني بائدة وذاهبة في التاريخ. فإذا فتحت ورأيته تسمع كيف يتكلم ويسمع كيف يقول وكيف يحكي ويتحدث عن الولاية بطريقة غريبة، وفي الحقيقة لما ترى وإذا هو مليونير من جمعه أموال الأتباع، وإذا هو لا يتقن أن يقيم مسألة فقهية واحدة. أنت ربما رأيتم هذا الولي بين قوسين الصوفي شيخ طريقة كبيرة له الأتباع، والأتباع يدفعون له الملايين، وبنوا له المسجد تلو المسجد، وله النساء الكثيرات له، وما ذلك يسأل عن الدخان حلال أو حرام. ربما سمعتم هذا، يقال له الدخان حلال أو حرام؟ قال إذا قلنا حرام علامة أنه خرجنا كفرنا كل المسلمين اللي بدخنه. إيش الدخل؟ ما دخله أن يكون الدخان حراما وأن تكفر الأمة؟ هذا مستوى فهمي هذا الرجل، هذا مستوى فهمه. فإذا جيت إلي رأيت ما قاله ابن القيم: متى علم الناس في ديننا أن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلى القصع. شوف ابن القيم يتكلم عن عصره وعن رجال زمانه، يتكلم عن حب الإله، والهم قال من الرقص لماذا ترقص؟ قال فرحا بولاية الله ولقاء الله، هو بيرقص مشان الطعام، يتكلم عن جماعته. لست سبا لهذا الرجل ابن عطاء أبدا لا أستطيع أن أفعل ذلك، لكن انظروا لهذه الترجمة التي قدمها، هذه كلمة ابن عجيبة في مقدمة كتابه قاضي الهمم اللي هو شرح في الحكم. انظر إلى هذه الترجمة، هو الشيخ الإمام تاج الدين وترجمان العارفين أبو الفضل وأبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن عيسى بن حسين بن عطاء الله، وذاك ابن عطاء الله نسبة لجده الأول، يعني ليس هو أبو عطاء نسبة لجده الأعلى، الجذامي نسبا، المالكي مذهبا، الإسكندري دارا، القرافي مزارا، الصوفي حقيقة، الشاذلي طريقة. لا أمنع من أن يكون، لا أمنع، لا أريد أن أبحث هل كان وليا أو لا، لكن هل كانت حياته بمثل هذه الطيفية إن صحت النسبة طيف؟ لما يذكر لنا هذه القصة أقرأ لكم، وإن كان كنت أتمنى أن ابن كثير ترجم له في البداية والنهاية، لكن لم يترجم له، ولم يترجم له لا في أخباره عند ذكر أحوال ما جرى سنة 707 في عند دخول ابن تيمية الإسكندرية، ولا سنة وفاته، يعني سنة الوفاة ما ترجمه، لم يذكر له ترجمة عند المتوفين في سنة 709 للهجرة. انظر هنا، قال البرجالي: وفي شوال منها شكى الصوفية بالقاهرة على الشيخ تقي الدين وكلامه في ابن عربي، هذا إيش البداية والنهاية في سنة أحداث سنة 707 للهجرة. قال البرجالي: وفي شوال منها شكى الصوفية بالقاهرة على الشيخ تقي الدين وكلامه في ابن عربي وغيره إلى الدولة، فردوا والأصل يعني العلماء إيش كون هذا رجل معروف بالعلم والتقوى والفقه، مشهور فقيه، فقال كلاما ناقشه. المشكلة في الصوفية في النقاش دائما يزعمون أن أهل الظاهر لا يفهمون كلامهم، ويقولون هذه كلمات أصحاب الإشارة لا تفهم، وهذا مما ناقشه يعجبني ابن الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله، يعني هل يجوز أن نقوله من أولياء الله بس لأنه ما دخل الصوفية؟ يعني هل يتصور أن يقال في غيري صوفي ولي لأنه لم يتلبس بزي الصوفية ويقول؟ يعني هل يجوز أن نقول بإذن الله هو من أولياء الله الصالحين الشيخ علي الطنطاوي؟ هل تقبل كما نقول مفكر ونقول فقيه ونقول كذا؟ مع أنه عانى الشيخ علي الطنطاوي، عانى معاناة شديدة في أنه هل هو من أهل الأدب أم من أهل الفقه، 40 سنة قاضيا والفقهاء لا يقبلونه، ومئة سنة 70-60 سنة وهو أديب ولم يقبلونه. فيعجبني فيها إيش كنت بدي أقول، نسيت في نسيت ما كلمته عليه رحمة الله في شايفة دهنة. المهم هذا الشيخ ابن عربي، نعم قضية الشكوى إلى السلطان، إنه أن تشكو إلى السلطان، هذا علم، لا تدخل السلطان والمسالح وهؤلاء، ما دخلوا، ماذا يفهم السلطان ماذا يفهم، ما شأن الملوك وما شأن الوزراء؟ قد يكون عندهم مشاركة في الأدب، قد يكون عندهم مشاركة في الفقه، ومن هو الفقيه فيهم قليل والعالم فيهم قليل، هذا هو الشأن في الأزمان المتأخرة، فلماذا تدخل السلاطين في هذا الباب؟ لماذا تدخلهم؟ نعم، المهم شكوا ابن تيمية لمن؟ وشكوا ابن تيمية إلى الدولة كما يقول البرجالي، فردوا الأمر في ذلك إلى القاضي الشافعي، واضح؟ يعني جيد إلى القاضي الشافعي، أرادوا إنقاذه ولودوا لغيره، كون الشافعية والحنابلة يعني على التماس وعلى تقارب، فعقد، انتبهوا لهذه الكلمة، هذه التي أردت، فعقد له مجلس وادعى عليه ابن عطاء بأشياء فلم يثبت عليه منها شيء. الرجل أقام دعوة كبيرة عليه وخاصم في قضية التصوف، وهو الذي يدعو إلى التسامح ويدعو إلى كذا ويدعو إلى المعرفة، قال ولكن أنكروا عليه، لكنه قال لا يستغاث إلا بالله، لا يستغاث بالنبي استغاثة بمعنى العبارة، ولكن يتوسل إليه ويشفع به إلى الله. فبعض الحاضرين قال ليس عليه في هذا شيء، ورأى القاضي بدر الدين بن جماعة أن هذا فيه قلة أدب، فحضرت رسالة إلى القاضي أن يعمل معه ما تقتضيه الشريعة. قال القاضي قلت له ما يقال لمثله، خلاص ما يزاد عنها، بغض النظر عن الصواب الخطأ لكن طرق التعامل. العبارة هذا في ما يوجد تفصيل لكلام الذهبي في الدرة الكامنة، يقول وله مشاركة في الفضائل، ولكنه كان يعني ابن عطاء، ولكنه كان من كبار القائمين على الشيخ تقي الدين بن تيمية، من كبار القائمين عليه في التاريخ. في التاريخ هؤلاء الذين يزعمون الولاية نجد أنهم من أكثر الناس خصوما للآخرين، وأنهم وحين يصبح لهم الملك يعاقبون غيرهم. ونرى أن أحوال الولاية يتكلمون عنها إنما هي في العبارات فقط، أكثر منها في السلوك والمعاملة، هي في العبارات وفي جمالها. وهذا ليس خاصة، يعني لا يجوز لأحد أن يأتي ويقول والله الجماعة الفلانية فيها خصومة وفي أخلاقها خشونة، وأنت تجد أن هذه الخصومة وهذه الخشونة حتى عند من لا ينازع سياسة ولا ينازع فقها ولكنه لا يقبل النصيحة. أنتم ترون الآن أئمة التصوف الآن مع من؟ أين هذه الأخلاق؟ أين في اتباعهم السنة؟ أين في إخلاقهم مع المسلمين؟ يقف الواحد منهم يتكلم ساعة في آداب وأخلاق الإسلام، فإذا جاء الشاب وناقشه في مسألة فقهية طرحها، وأظن هذا منتشر وموجود، سب عليه وجدعه وولامه وإلى آخره، وأين هذه الأخلاق التي تزعمونها؟ وربما يتكلم عن الأخلاق في التعامل مع الكفار ساعة، وحين يأتي التعامل مع المسلمين يسبهم. الآن أئمة الصوفية مع من؟ مشايخ الصوفية في العالم؟ لا تظن أن أنا أقول هذه، لا تظن أن الصوفية في التاريخ كانوا على غير ذلك. هذا هو، هذه سمة الجماعات. كما أنك ترى الزعارة في بعض الفقهاء أو أتباع الفقهاء، كما أنك ترى الخشونة في بعض من يتكلم، وكذا هم يتكلمون ويسعون في بما يسعى به الآخرون. حتى الجماعات من غير ذكر أسماء الآن، حتى بعض الجماعات التي لا يوجد فيها خصومة على مناصب، يعني لا يوجد مناصب بينهم، مجرد أن كلهم يعملون على حال واحد، تجد الخصومة والتنافس بينهم. هذه حالة الولاية التي تطرح بطريقة مثالية بما يطرحها هذا الكتاب، هذه حالة جمالية ذهنية فقط. وكما يقول دائما شيخ الإسلام رحمة الله، هذه حالة عقلية، يعني لا واقع لها، موجودة في الأذهان غير موجودة في الأعيان. البشر هم البشر، ولذلك المرء يفر إلى من حياة الصحابة التي فيها الحياة الحقيقية، فيها حياة حقيقية تماما، فيها حياة الزوج بما نعرف من البيوت، وفيها حياة الأبوة بما نعرف فيها من الأسر، وفيها حياة الصداقة بما نعرف فيها من اختلافات وخصومات، وفيها حياة التجار بما فيها من محاقة، وفيها من حياة الإحسان للشيء العظيم. وإذا المرء كان قائم الليل ربما في الصباح يختصم، ولكنه يكون خاضعا لأمر الله. هذه الصورة. أما طرح هؤلاء يطرحون، يعني لما تسمع الذين يتكلمون عن الأولياء خلال شرحهم لحكم ابن عطاء إلى السكندري، كأنهم يتحدثون عن حالة ذهنية ولا يتحدثون عن حالة واقعية، فحينئذ يقع الخطأ. حين نصبح الاجتماع على مسألة ما، يبدأ السب والشتم، أننا لا نصلح لهذا العصر، ولا نصلح، ونحن فينا الفساد الذي لا يجعلنا نقوم بحق هذا الدين، حق القيام، ولا أن نستحق الولاية، ولا نستحق النصرة. والمسألة طبيعية، حياة عادية فيها الخصومات، والأحكام الشرعية وضعت لمن؟ للمجتمع المؤمن. أحكام الزنا، أحكام القذف، أحكام حد شرب الخمر، هذه أحكام وضعت للمجتمع المسلم، ولا توضع لمجتمع كافر، وضعت للمجتمع المسلم. يعني لا أريد فقط أكثر من هذا في موضوع الحكم العطائية. الناس يسألون ما هو أفضل شرح له، في الحقيقة هو لا يحتاج إلى شرح. يعني أنا أعتقد بأنه لا يوجد ثمة تلغيز في كلام، يعني لم أجد كل من يريد يقول ما الإمام أين شرحها، في الحقيقة لا تحتاج إلى شرح. أفضل من رأيته قد وصف الحكم بما هي عليه هو شيخه لابن عطاء. أنت تعرفون أن أبو الحسن الشاذلي تلميذه أبو عباس المرسي، وأبو عباس المرسي هو شيخ لمن؟ هو شيخ ابن عطاء، وعاش معه كثيرا. وبعضهم يحاول كالعادة، أنا لا لا لا أصدق هذا، هذه أخبار الصوفية لا تصدق. حتى في طبقات الصوفية أبي عبد الرحمن السلمي متهم، أبو عبد الرحمن السلمي متهم بالكذب ووضع القصص على الصوفية. يعني الصوفية يكذبون، يضعون انظر يكذبون يضعون قصص من أجل تعظيم أئمتهم. فدائما يوصف لنا ابن عطاء مثلا يكتب في أنه في بداية الأمر كان منافرا للصوفية وعدوا لهم، ثم بعد ذلك شهد الولاية في شيخه أبو العباس المرسي، مرسي أبو العباس رآه وعاشره فانقلب. وهذه كذلك يصفونها في من يصفونها في جلال الدين الرومي، عندما يأتون لجلال الدين صاحب المثنوي يقولون بأنه قابل كان عدوا، كان فقيها وكان عدوا للتصوف وعلى سمة أهل الظاهر، لكنه لما قابل شيخه صدر الدين القونوي. وهذا الحقيقة صدر الدين القونوي إلى الآن توجد له أي ترجمة؟ موجود وله وجود، لكن لا توجد له ترجمة في العلم، لا توجد له ترجمة. هو معروف عند المتصوفة لكن ليس له ترجمة عظيمة. فيقولون إن هذا نفس الشيء، يقولون بأن ابن عطاء كان على طريقة أهل الظاهر والفقهاء في تثريب على المتصوفة، ثم بعد ذلك قابل شيخه أبو العباس مرسي أبو العباس، قابل مرسي أبو العباس فسلك طريقة الصوفية. أنا في الحقيقة هذه كلها قصص غير موجودة. الفقيه يبقى محكوما بالفقه. حتى الغزالي مع أنه رأى أن طريق لم يدم في كتابه كما تقدم ذكرنا نحن المنقذ من الضلال، لم يتكلم أبدا عن لم يتكلم أبدا عن الفقهاء، تكلم عن المتكلمين، لأنه يتكلم عن العقائد. يعني لم يذم في كتابه الفقهاء المنقذ من الضلال، ذم في الإحياء الفقهاء باعتبار غير سالكين لطريق ما يفقهون، يعني يحتاجون إلى معاملة أنفسهم بالفقه الذي تعلموا، فهذا هو فقط. فلم يذم الفقهاء، يعني بقي في النهاية محكوما بالفقه ولم يخرج عنه، ولم يخرج عنه. الخروج الكلي الذي يزعمه الصوفية بأن بعض الفقهاء قد تابوا، مثل ابن عطاء السكندري تابوا، فالمهم تابوا وصاروا من المتصوفة من أهل الإشارات وأهل الباطل كما يقولون. ما يهمني في هذا أنه لما ألف ابن عطاء السكندري الحكم العطائية، هذا أفضل وصف لما هي الكتب، ما هي هذه الحكم، فعرضه عليه فقال لقد استوعبت الإحياء وزدت عليه. واضح؟ لقد استوعبت الإحياء، يعني إحياء علوم الدين وزدت عليه، بمعنى أن هذه الحكم مأخوذة من أين؟ يعني هذا مصدرها في الحقيقة، هذا مصدرها، مصدر الحكم العطائية في أصولها إنما هو من كتاب إحياء علوم الدين، لكن صاغها بطريق الحكمة. لماذا تصلح هذه الحكم في هذا الزمان؟ لماذا تصلح؟ في الحقيقة تصلح للمواعظ، هناك حكم جميلة وتصلح للمواعظ وليس هناك أكثر من ذلك. أما جعلها عند البعض الطريق للسلوك حتى إنهم يرتبونها، وهي في هذا المعنى أنها ترتب في البداية على للمبتدئ وبعد ذلك للمنتهي وبعد ذلك الدعاء والاستغاثة بالله، يمكن أن يفهم من هذا، ولكن الحقيقة ليس فيها شيء من إلا علاج النفس. أما كيف تعالج، على أي طريقة تعالج، وليس فيها شيء من الشريعة قط، يعني لا فيها دعوة للذكر ولا قرآن ولا قيام ليل ولا ولا ولا إلى آخره، ليس فيها أي دعوة من هذا. هي فقط معالجات لحالات نفسية ترد عليك، مع ما فيها من تقرير على ما قال، على ما يقولون، هو على أنه قرر التوحيد. موضوع الصوفية في إصرارهم وإظهارهم لعقائدهم مشكلة، وستبقى المشكلة إلى قيام الساعة، لا نستطيع أن نحسم الأمر فيها. بمعنى أن هناك يعني كان ابن تيمية كما يذكر عن نفسه كان يحسن الظن في ابن عربي، هذا معروف عنه، ويقول كنت أحسن الظن فيه حتى وهو يقرأ الفتوحات المكية، يعني ممكن أن نحمل كلامه على المعنى الموافق للشريعة، لكن لما رأى فصوص الحكم ما استطاع، خلاص رآه ماذا؟ رآه مصرحا بوحدة الوجود وكفره. وهكذا في أمثال غيره، يعني أنت تحاول أن تدفع هذا الاعتقاد الشركي أقصى ما يمكن، فإذا صادمك صاحبه به وأتى على الوجه الذي فيه مناقضة للتوحيد من كل وجه، حينئذ لا يمكن المفر إلا بهذه الطريقة. ابن عطاء السكندري حقيقة ليس فيه هذا، ليس فيه هذه التصريحات، لكن هناك عبارات مشكلة في هذا الباب، لن أطيل عليكم كثيرا في ذكر العبارات الكثيرة فيه، لكن انظر. وهذا الشارح المتأخر والشرنوبي الذي توفي سنة 1929 يعني أتى بها على المعنى السيء لها، انظر إليه في الحكمة رقم كم عدد الحكم، هو من يعرف كم هو ذكر هذا الشرنوبي ذكر في أول كتاب، قال إن الحكم طبعا بالذكر، هناك من قام على الحكم إما بالترتيب لأنه رآها غير مرتبة على السلوك، من ذلك وصاحب كنز العمال المتقي الهندي رتبها ترتيبا جديدا، ولكن العلماء لم يرضوا منه هذا ورأوه مختلفا عما أرادها. هي 264 حكمة على ما يقول الشرنوبي، وقد اختبرتها بالعد فإذا هي 264 حكمة، ويمكن طبعا الاختلاف في ذلك لأن بعض الحكم تدمج في بعضها أو يمكن عزلها عن بعضها البعض، وبعضهم صاغها مع أنها حكم، بعضهم صاغها ماذا شعرا كذلك. يقول انظر لهذه الحكمة وتأمل فيها على معنى التفسير الحسن ومعنى التفسير من هنا ومعنى التفسير السيء ومن هنا، فهذه الكلمات أي الحكم يمكن أن تحمل على المعنيين عند كل فريق. قال مما يدلك على وجود قهره سبحانه، انتبه، مما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس بموجود معه. هذه يمكن أن نحملها على معنى حسن، ممكن، والأقوى أنها معنى سيء، حتى إن الشرنوبي ينظر، يعني مما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس بموجود معه، يعني ما في أحد موجود غير الله، هذا معنى ظاهر واضح، بما ليس بموجود معه، يعني ما في غير هو، فهذا يدل على أن كل شيء هو الله. ويمكن أن تحمل على المعنى الذي نراه في القدر، وهو أن الله حجبك عنه. بماذا حجب يعني العبد عن رؤية فعل يد الله في الكون؟ بماذا؟ بالأشياء التي ليست موجودة معه في العطاء والمنع، واضح؟ يعني من الذي يعطي؟ من المعطي الحقيقي؟ الله. هل هناك معطي غيره؟ هل هناك معطي غيره؟ لا، لا يوجد، لا وجود لمعطي إلا إياه، فمتحمل على معنى ليس موجود معه أحد، فكل شيء هو الله، لأنه ليس هناك ثمة اثنين، هو واحد. ويمكن أن تحمل على أنه حجبك بما ليس بموجود معه في العطاء والمنع والتقدير، يمكن أن يحمل، لكن انظر إلى الشارح يقول فيها. قال أي مما يدلك أيها، انظر إلى هذا الشرح، أي مما يدلك أيها المريد على أنه سبحانه القاهر فوق عباده أن حجبك بفتح همزة أن المصدرية المنسبكة مع ما بعدها بمصدر انحجبك عنه تعالى بالكون الذي ليس بموجود معه، لأنه هو يرى من أفضل الطرق في التي تقرر أن ترتيب المتقي الهندي قد أخطأ في إعادة ترتيبها ترتيبا يخالف ما هي عليه، أن أغلب الشراح رأوا هذه أنه ما من حكمة إلا وهي مركبة عما قبلها، يعني بعد أن يستفرغ معنى يبني ثم يأتي غيره، لك هي مرتبة في ذهن المؤلف على وجه صحيح وليس كما زعم أنها منثورة من غير ترتيب ومن غير بناء مقصود. قال لأنك أي حجبك عنه تعالى بالكون الذي ليس بموجود معه، لأنك قد علمت أنه ظلمة يعني لا شيء، أي عدم محض، انتبه، عدم محض من حيث ذاته. احنا الآن فسرنا بما ليس بموجود معه على المعنى الحسن، بما ليس موجود معه في العطاء والمنع، يعني من حيث الصفات، من حيث الصفات، هذا فسرناها على المعنى الحسن. فالمقدر الكون هو الله، فحجبك بأشياء ليست معه عند التقدير. فإذا تكلمنا عن الصفات، هو يتكلم الآن عن ماذا يشرحها على معنى الذات. فيقول أي عدم محض من حيث ذاته، فالوجود الحقيقي إنما هو لله تعالى، وما سواه لا يوصف عند العارفين. ما بدنا نوقف عندها بوجود ولا فقد، لأنه مش موجود، مش توصف وجود حتى تقول مفقود، إنما يكون مفقود لما سبقه وجود، إذ لا يوجد معه غيره لثبوت أحديته. الكلام عن الذات هنا وليس عن الأثر وليس عن الصفة، الكلام عن الذات، إذ لا يوجد معه غيره لثبوت أحديته ولا يفقد إلا ما وجد على ما قلنا. قال سيدي أبو الحسن الشاذلي، طبعا هو شيخ شيخه ولكن قابله، يعني ابن عطاء قابل أبو الحسن الشاذلي، إنا لننظر إلى الله تعالى بنظر الإيمان والإيقان، فيغنينا ذلك عن الدليل والبرهان، ونستدل به على الخلق، على القاعدة أنه معروف أنه لا يجوز أن نستدل بالمخلوق على وجود الخالق، لأن هذا عارض وهذا واجب، هذا عارض ومجائز وهذا واجب، فالأصل هو العكس. كلام جميل، ما فيه يعني لا يقال فيه شيء، ونستدل به على الخلق، فإنه ليس في الوجود، هذا كلام الشاذلي، فإنه ليس في الوجود إلا الواحد الحق، فإنه ليس في الوجود إلا الواحد الحق، فلا نراهم، لا نرى الأشياء، وإن كان ولا بد فنراهم كالهباء في الهواء، وإن فتشتهم لم تجدهم شيئا. إذا كان ولا بد، هذه مرتبة أدنى. وقال سيدي محي الدين بن عربي أو العربي، من شهد الخلق لا فعل لهم فقد فاز، ومن شهدهم لا حياة لهم فقد حاز، ومن شهد، من كلام الصفات هناك جميل، من شهد أن وجودهم وأن أحوالهم وأن أحداثهم وأن أفعالهم لا قيمة لها في الوجود، هذا كلام جميل، لكن ومن شهدهم عين العدم فقد وصل، عدم لا وجود لهم. ثم ذكر شعرا له في هذا الباب، يكفي الحقيقة الذي انتقد في هذا الباب، الذي انتقده الناقدون في هذا الباب يعني كثيرون، وجمعوا مصائب له في هذه الأمور. الجانب الحكيم الذي يطرب، أنا أريد أن أقرأ لكم يعني بعض ما هو مطرب لكلماتي. انظر مثلا، هذه ممكن أن يستخدمها، انظر لهذه الكلمة الجميلة له، ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة، نعيدها، جميلة، ماذا يعني، ماذا تحتاج شرحية، ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها، أي القلب، ميدان فكرة، هذه أفضل عزلة، وأنت أن تعيش قضية تبحثها تعيش معها وهكذا. وإذا فهمت على هذا فإنها انشغال القلب بالله، هذا كلام رائع، هذا كلام جميل ولا شك. كذلك من كلماته التي هذه تنتشر، هذه الحكمة لها انتشار ولها حضور في كلام الناس. يقول في الرقم 11: ادفن وجودك في أرض الخمود، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. في الحقيقة هذه حكمة عظيمة، لا يمكن ولم أرى أحدا حسن دينه وعلمه حتى سبقه عزلة مع العلم وبعد عن أن يتصدر للناس وأن يعلم. الذي يأخذ الكلمة ثم يعود للناس ويدرس تشغله هذه الأمور، يصبح نتاجه على معنى معين. ولكن الأصل ماذا؟ أن يدفن نفسه خمولا. من أجل ماذا يدفنها؟ يتعلم، يترقى، يربي نفسه، وبعد ذلك تخرج منه الحكم ويخرج منه العلم. الأول في الابتداء ماذا تصنع؟ لا تشتغل بالتأليف، ولكن كان ينهى عن التصنيف في بداية الطلب، ينهى عن التعليم في بداية الطلب، ولا يفعلون حتى يعرضون هؤلاء أنفسهم على العلماء فيرونهم. فذلك انظر إليه يقول ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت لم يموت، لم يخرج منه الزهر، مما لم يدفن لا يتم نتاجه، لا يستقيم هذا النتاج إذا لم يدفن نفسه. انظر إلى التي قبلها كذلك جميلة جدا، يقول الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها، كما ترون أنه يمشي في هذا الباب. الذي يؤخذ عليه كذلك مما يؤخذ على الكاتب ابن عطاء السكندري أنه أغلب إلى القدر، أغلب إلى الجبر، يعطل أثر الأسباب في الوجود. وهذه قضية عند الصوفية في الشرح هذا وفي شروح غيره. الصوفية عندهم قضية مهمة جدا، يعني ما لو جئنا إلى الفرق، كيف يكون رجل وليا عند الفقيه؟ هو أن يكون فقيها عالما. الداعي إلى القرآن، من هو الولي عندهم؟ هو الذي يقرأ ويحفظ القرآن ويتلوه أنا الليل ونهار ويعلمه للناس، هذا هو الصفة. لو جئت للمعتزلي وقلت له ما هي الشخصية التي تريدها، لقال لك الموحد على طريقته، والموحد على طريقته كما سمى أنفسهم بالموحدين ابن تومرت، الذي هو فيه الدين الاعتزال على معنى معين، بل دينه قائم على مذهب الاعتزال المعدل قليلا. الصوفية لو قلت له ماذا تريد لقال لك أن لا أريد. فعماد ما يطلبه الصوفي من نفسه ومن الآخر في حالة التربية هو أن تتعطل إرادته، خلاص. ليش؟ قال أن يكون بالله وفي الله، بالمعنى هذا المعنى الذي هو الجبري البحث، وأن تتعطل إرادته وأن لا يكون شيئا. وليتهم يصلون لهذه، ولكن يعني الواقع كما شرحنا في الابتداء غير ذلك. المهم أن موضوع القدر للأسف غالب عليه بالمعنى الجبري، لأن الغلو في إلغاء النفس يؤدي إلى هذا المعنى ولا شك. طيب انتبه، هذا مما يؤخذ عليه وينقد عليه. ولكن للأسف الصوفية لهم طرق غير نظيفة في التعامل مع المخالفين. أولا زعمهم أنها لم تفهم، طب فهمنيها على وجه الصحيح. إذا يزعم لا لا لا هذه ليست مرتبتك، مرتبة العارفين. ما هل العارف غير عالم؟ عالم وعالم أفهمه إياها، أنا جاهل عالم أفهمها لعالم، وحين عرضت على عالم انتقدها. فإذا أعيتهم السبل زعموا أنها مدسوسة. حين تعيهم السبل في تقويم هذه الكلمة أو في قبول هذه الكلمة يزعمون أنها مدسوسة عليه. وطيب أزيلوها، نظفوا الكتاب منها. لا، قال من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات. هذا صحيح، من علامة موت القلب أن لا تحزن عما فاتك من الطاعات، جيد، أي التي توافق الشرع على المعنى الصحيح، لكن وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات، هذا موت القلب. كلمة هذه من روائع ما يقال. يقول لا يعظم الذنب عندك، لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله. من أجمل ما تقال، مهما كان ذنبك إياك أن هي عظم الذنب يحجبك عن حسن الظن بالله، فإنه من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. واضح؟ كلمة جميلة ولا شك في هذا الباب. القصد يعني أنا لا أحب لأحد أن يقرأ هذا الكتاب من شرح غيره، اقرأه من نفسك وتأمله، تجد أنك أقرب إلى فهم مراد صاحبه من الذي يشرحه لك، لأن الشرح حجب له. لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، هذا ما عندي بالنسبة لهذا الكتاب. وكذلك بعض الطبعات ختموه بترتيب كهذه الطبعة، ختمت بترتيب المتقلين لصاحب الكنز، وكذلك ختمت هذه الطبعة ببعض المناجاة الدعوات التي يد منسوبة لابن عطاء السكندري في الدعوات، فكذلك فيها شيء من الجودة وهكذا فقط. وفيها بعض رسائل، هذه فيها بعض رسائل له لابن عطاء السكندري إلى بعض أصدقائه يعني في هذا الباب. أسأل الله سبحانه أن يرحمنا برحمته، وأن نكون قد وفقنا إلى عرض هذا الكتاب على ما هو عليه، والله عز وجل الموفق والغافل للذنب. الكتاب القادم إخواني هو الاتجاهة الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد حسين، وقد يحتاج معنا إلى أكثر من جلسة في عرضه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين. ممكن بقى سؤال، يعني ممكن توضح لي مثلا رحلة الولود عند الصوفية، يعني هل هم يعني حقيقة انه عندهم رحلة الوجود انه الوجود عدم؟ في الحقيقة الصوفية يعني هذا شرحت لما كشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ، وأعيد فقط في هذا الجانب. في الحقيقة الصوفية هي دين قبل الإسلام، باتت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما من دين إلا وقد قامت على شواطئه الصوفية. هناك الصوفية اليهود، هناك الصوفية النصارى، وهناك صوفية بحتة مثل الدروز. الدروز هم على عقيدة الصوفية، وإن كانوا ليسوا متصوفين. يعني إذا أردت أن ترى التصوف بتجرد دون التساق مع الأديان وتخفي تحتها، تجدها الدرزية. وفلذلك وكذلك قريب منها بعض الأديان الشرقية، بعض الهندية، بعض الأديان الهندية، بعض الأديان الصينية وهكذا. فنرى أن وحدة الوجود ليست قائمة من خلال التاريخ الإسلامي. ولذلك الصوفية الذين تصوفوا وتفلسفوا مثل التلمساني ومثل صد الدين القنوي هذا اللي ذكرناه وغيرهم، ومثل السهروردي المقتول، هؤلاء كانوا يعلنون أن دينهم أخذ من هرمس، وأن أئمتهم في التصوف هؤلاء فلان وفلان وفلان، ويذكرون رجالا في التاريخ يؤمنون بوحدة الوجود. واضح؟ فوحدة الوجود دين موجود في محاولة كشف حقيقة هذا الوجود من هو والغيب ما هو، فوصلوا إلى هذه العقيدة. فإذا الصوفية في الحقيقة لا يكون الرجل صوفيا على المعنى الحقيقي بحسب الدين وما وضع فيه ابتداء إلا أن يكون مؤمنا بوحدة الوجود. هناك هناك درجات، يعني هناك من يؤمن بالوحدة بإيش بالاتحاد، الاتحاد يقتضي الاثنينية. ومرات شيخ الإسلام يستخدم على فكرة وحدة الوجود، يستخدم كلمة الوحدة الاتحاد على معنى وحدة الوجود على اعتبار أنهما صاروا شيئا واحدا، فهذا هو النهاية. واضح. وكذلك كلمة الحلول، مرات يستخدم الحلولية وهم وحدة الوجود. وإن كان أئمة التصوف وعلى رأسهم بن عربي يرفض الوحدة ويرفض الحلول، يرفض الاتحاد والحلول، يرفضها. لماذا؟ لأنه يعتبر اثنينية، وهذا مناقض للوحدة، مناقض للأحدية، إنه في اثنين سواء سابقا أو غير ذلك. فهذه الأحدية غير هذه الثنائية غير موجودة. فما من صوفي هكذا صوفي في دين الإسلام أو في غير دين الإسلام إلا هو من وحدة الوجود. والمشكلة أين؟ المشكلة في أن هذا الدين سري، وجب السر، وبالسر ينباح وتباح دماؤهم، وكذا دماء البائحين تباح. يجب التقية، دين التقية، دين ليس فقط عند الرافضة، الرافضة أغبياء في التقية. أعظم من مارس التقية في التاريخ الإنساني كله هم الصوفية، وفي التاريخ الإسلامي أعظم من مارس التقية هم الصوفية، وفي وقت مبكر. فبسبب هذه التقية وتلبيس ما يفعلونه من عبادات باسم الشرع، يعني عندهم هم يقول حتى في هذا الكتاب وفي كل كتاب صوفي، يعني مثلا في كتاب اللمع للطوسي وغيره، تجد أن الأركان التصوف السهر جوا خلوة، ثم أضاف إليه المتصوف المسلمون أضافوا إليه الذكر. وهذه مأخوذة من بعض المذاهب الشرقية، وهو ترداد كلمة واحدة ليحصل فيها الجذبة، لتوصلك إلى المراد الوصول، ويواصل المنقطعين أوصلنا إلى هذه معناها عندهم. الناس لا يفهمون هذا ولا يريدونه، ولكن عندهم هذا المعنى. فالسهر كيف يوصف؟ بقيام الليل. الجوع بالصوم، الخلوة بالخلوة، هو الانفراد عن الناس والعزلة وترك الفتن وغير ذلك. فهذا هو دين التصوف. والمتصوف الذين علموا هذا وصار دينا عقليا لديهم بعد أن حسوا به كما يقولون شعورا، صرحوا به أو ذكروه على جهة الخفية للناس، وعلى صفة الظهور والصراحة والشهرة مع أتباعهم. يعني أنا أعرف، حدثني أحدهم قال والله، هو قال له شيء، قال ما من صوفي إلا ما من صوفي، هذه كلمة لي محمود بن القاسم في كتابه، قالها شخصيا لي، قال جاني، قال غير صحيح. قلت له وذكر شيخا صوفيا في الزرقاء، قال له إذا بلي وصاحبه، وليثق بك تمام الوثوق. فلما انتهى منه أخبره بوحدة الوجود. ما من صوفي في حقيقة الأمر إلا ويؤمن بوحدة الوجود. أعطيك مثالا، شيخ يقول أنه فلان يقول بوحدة الوجود صراحة، هذا متكلم، فيقول يعني أنك تكفره؟ يقول لا أكفره. يأتي عليه شيخ يقول ما زال صديقنا، هو صديق لا يكفر ابن عربي، يعني يسرون هذا في داخلهم، يسرونه، وفي باطنهم يؤمنون بما يقول هؤلاء في فصوص الحكام وفي غيره من الكتب والفتوحات ما يقول ابن عربي وغيره، يؤمنون بوحدة الوجود. المشكلة الآن في من يدخل فيهم ولا يفهم هذا، عامي، فيأخذونه على جهة البدع. ولذلك كل صوفي في الحقيقة إذا كان على معتقد الصوفية على ما هي عليه هو مشرك، الذي يوحد الوجود كافر مشرك. وما من صوفي إلا هو مبتدع، لأن الصوفية يستخدمون الأوراد البدعية في عبادتهم، وعلى رأسها الذكر المفرد، وعلى رأسها الخلوة. كل شيخ صوفي موجود، كل شيخ صوفي يمارس الصوفية عنده غرفة للخلوة يدخلونه، وطوروها. كان زمان يضعون أمامه شيء هكذا أو فتحة في مشان يدخل عليه ضوء الشمس، الآن لا، يدخلونه في غرفة ويضعون ضوء صغير ليوجه بصره إليه مع جوع طويل، ويبقى في كلمة واحدة حتى يجن. الجذبة هي اللي يسمونها الجذبة، المجذوب، المجذوبين. وموجود حتى في هذا الكتاب يوجد مدح للمجذوبين، أن المجذوب هذا وصل. فهذه الصوفية. ومع لا نتكلم عن الجانب السيء فيهم، عن الجانب للأسف الذي هو حين يخرج إلى الحياة يكون من أقذر الناس، يكون من أكذب الناس، يكون عميلا لأعداء الأمة، يكون هذا جانب آخر. لكن في قضية التعبد هم مبتدعة، وفي قضية الاعتقاد مبتدعة كلهم، سواء الجاهل والعالم. ما من صوفي يسلك تصوف إلا وفيه جهل. حاول بعض العلماء أن يجعل الصوفية قد تزكية. من هنا أنا أريد فقط كلمة، هذه في الباب هنا فيما نحن فيه. بعض الناس، هي المشكلة، بعض الناس يقول نحن بحاجة إلى التصوف اليوم، ويقوم بنشر هذا الكتاب ومثل رسالة المسترشدين، وإن كان في ذلك على معنى آخر للحافظ المحاسبي، يعني يقوم ويقول بأن الأمة وأن الشباب اليوم سواء في كل الطوائف يفقدون التربية. الحقيقة خذها مني أنا، وأنا أتكلم عن تجربة، هذه الكتب لا تصنع هذا المعنى الذي يريدونه. هذه الكتب تبقى عند الناس وصفا لحالة ذهنية لا يستطيع هو أن يتلبس بها ولا شيخه. واضح الكلام؟ يعني هذا الكتاب ماذا يصنع؟ يصنع لك كلاما جميل، ادفن نفسك في أرض خمول فإنه لا تنبت نفس ولا تنبت نفس من غير دفن. كلمة في واقعه، أين هو في واقعه؟ هذه الكتب لا تصنع صالحا ولا تصنع مربيا ولا مربى، لا تصنع. لو قرأها كل يوم ولو شرحت 1000 شرح لا يتغير الذي أمامك في شرحها، لا يتغير. أعظم ما يصنع التربية الحقيقية على الوجه الحقيقي هو القرآن والسنة وقراءة تاريخ الإسلام، العلماء، صفات العلماء على ما هي عليه. هذه تبقي حالة من تبقي أنت تعرفهم، أنت من غير ذكر أسماء، هؤلاء الذين يقرؤون لأتباعهم، انظر لأن قد فضحوا في سبهم وشتمهم وسوء أخلاقهم ورغبتهم في الدنيا أكثر من غيرهم، عندهم الدنيا أكثر من غيرهم. إذا تريد أن تكون زاهد كن مثلهم، يعني أعطني زاهدا حقيقيا في شيوخهم، ما في حقيقة. ولك هذه تصنع حالة ذهنية من الرمزية، يعني كالذي يعيش قصة شعرية أو يعيش قصيدة جميلة فقط، لا تصنع تربية. فلذلك البعض يقول نريد أن نربي الشباب أن يتزكى وأن هذا موضوع آخر، هذا هناك آلية أخرى غير هذه الكتب التي تستخدم الآن ويعيدون إنتاجها. يقول نحن بحاجة إلى التصوف. لماذا بحاجة إلى التصوف؟ قال التزكية، التصوف لا تصنع تزكية. والدليل اذهب إليهم، انظر إلى أفرادهم، انظر إلى تقييدهم بالسنة الظاهرة، يعني أليس القلب هو مرجل الإرادات في ظهور ما في داخله على الظاهر؟ أين الظاهر؟ انظر إليه. يعني فهذا تنبيه لهم. أنا أعرف هذا سيغضب البعض ويقول نحن بحاجة هذه الكتب تصنع جمالا فكريا فقط، أن الولاية هذا شأنها، أن العبادة هذا شأنها، لكنها لا تصنع إنسانا حقيقيا. ليست في هذه الكتب، ليس فيها القدرة على صناعة الولي ولا التقي ولا العابد ولا المزكى، ليس فيها هذه القدرة. وأنا أتكلم عن تجربة، أتكلم عن ملاحظة، وليس فقط لمجرد شعار. هذه الشعارات التي تستخدم من الآخر، لما نقول كتاب السنة ليس على المعنى الذي يطرح الآن بالتجارة فيه والسلفية، لا نتكلم عن التربية الحقيقية، أن تلقي الناس لحديث النبي وأن يكون ما فيه. اقرأها كلها لا تقدم لك الطريقة. أين أذهب الطريقة لأحقق هذه الخمول أين هذا؟ لا يوجد في هذا الكتاب، لا يوجد. نعم الغزالي يذهب إلى هذه الجوانب، يذهب، ولكن هو أول من مسس التصوف في الفقه، وقع في مصائب كثيرة من أول باب في العلم إلى آخر باب في التوحيد، ولكن نفر العلماء الكثير منه وفقهاء، وليسوا متهمين بأنهم أعداء التصوف. هذا ما عندي في هذا الباب. ما في شيء؟ طيب، قلنا نكرر الكتاب القادم إن شاء الله، الاتجاهات الوطنية في هذا المعاصر، لأستاذ الجيل حقا، ليس لطف السيد أستاذ الجيل، لما سأل الجيل محمد حسين عليه رحمة الله، وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. تفضل يمكن الشيخ ينصح على كتاب تاريخ اليهود. جبت عنه أنا. موجود؟ أجبت عن نعم أجبت عن هذا السؤال أخي. يرجع موجود يعني الكتب كثيرة في تاريخهم، ارجع إلى كتاب المسيري الموسوعة اليهودية وكتب وكتب أخرى، لكن ارجع إلى الجواب المفصل في المدونة. بس بارك الله فيكم.